فيقول العبد وعزتك وجلالك يا رب صليت، فيقول الله كذبت، انك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد، ليس لك عندي صلاة. لذا قال الله، قال رسول الله للرجل المسيء صلاته قم فصلي فانك لم تصلي، لم تصلي. فالذي يصلي صلاة ليست كصلاة النبي فانه لم يصلي. فاذا لقي الله قال له لم تصلي. فالرسول ما ينطق، ما ينطق عن الهوى. وكذلك المشرك الذي يطوف حول القبور مثلا، او يتمسح بالأضرحة، او يدعو غير الله، او ينذر لغير الله، ثم تقول له هذا شرك، يقول لك يا هذا ليس شرك، هؤلاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول لك هذا، هذا أيضا سيلقى الله. اسمع إلى قول ربك وأرعني سمعك يا يرعاك الله. يقول الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا في سورة الأنعام، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. من الذي يقول هذا؟ الله. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هم يقسمون بالله لله، يقسمون بالله لله أنهم لم يكونوا مشركين. يعقب الله فيقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا ما كانوا يزعمون. فالمقصود أيها الإخوة أن الإنسان لابد أن يضبط عبادته، ليست القضية هرجلة ولا تبهللة، إنما القضية منضبطة. بماذا؟ بماذا؟ بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. لابد أن تنضبط العبادة، وإلا لو ترك الأمر لهوى الناس فكل سيعبد على مزاجه. ولكن الله أرسل لنا رسولا، ولقد أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أرسل الله لك رسولا هو النبي محمد، واختاره الله بشرا مثلك، قل إنما أنا بشر مثلكم لتتأسى به. فقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس حين تقول له صل كصلاة النبي، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقم الليل كما كان يقوم النبي، وأكثر من الذكر كما كان يكثر النبي. ألا تصلون عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ فيقول لك يا عم احنا فين من النبي. وسبحان الله، هذا من خذلان الله للعبد. العبد المخذول يستطيل الصلاة وقد يستطيل الخطبة مثلا يعني، او الدرس او غير ذلك، ثم اذا رجع وجلس امام المفسدون الفيلم مدته ساعتان لا يمل، ماتش الكرة مدته ساعة ونص لا يمل، انما يمل من الوقوف بين يدي الله. هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. يقف مع صاحبه امام المسجد ساعة ولا يطيق ان يقف بين يدي الله في الصلاة 10 دقائق. الصلاة ميزان، كما يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه، الصحابي الجليل سلمان ابن الاسلام، يقول ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. سلمان ابن الاسلام يقول الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. الصلاة مكيال، من وفى وفي له، ومن طفف يعني طفف الميزان، قلل الميزان، غش في الميزان، فقد علمتم ما قيل في المطففين ويل للمطففين. ولذا قال الله، توحد الله بويل بغي لمن ينسون الصلاة، فقال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالمقصود إخوتي أن عملنا منضبط بالكتاب والسنة كما فعل رسول الله نفعل. تقول: أفعل كما فعل آبائي وأجدادي، هذه أسوأ قولة دخل بها أهل النار النار، الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولا يهتدون. تقول: أتبع المجتمع والناس والرؤساء والأمراء والوزراء والمظاهر والكبراء، هذه أسوأ قولة أيضا دخل بها أهل النار النار. فقد قال الله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أكتب السنة، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم، والعنهم لعنا كبيرا. أيها الإخوة، فالعمل هنا منضبط، والمسألة ليست سهلة، بل المسألة خطيرة، ينبغي لك ألا تنام، ولا يرقى لك جف، ولا يهدأ لك بال، ولا يستريح لك دم، حتى تعرف أنت من أهل الجنة أم من أهل النار، أنت على الصراط المستقيم أم ممن ضل عمله وهو يحسب أنه يحسن صنعه. المسألة خطيرة، من خطورتها أن أعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفترق الأمة على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة. اللهم اجعلنا من هذه الواحدة. 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما من هم على ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم، لم ينجو إلا الذين هم خلف النبي وأصحابه، خلف النبي وأصحابه. ولذلك قال بعضهم: كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الجنة، أما كل الطرق فمسدودة غير موصلة إلى الجنة إطلاقا. فعليك بطريق النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى الجنة إن شاء الله عز وجل. لابد يزيد من خطورة الموقف أنك من أهل الجنة أو من أهل النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. المطلوب أن تكون أنت هذا الواحد، 999 من 1000 في النار وواحد في الجنة. خطير الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم